كان بليلهم كبوس موت يعتريه دخان. عرجوا إلى سبع قباط وقفت تسائل نفسها قالت أيا أبتي إلي طفلي بلادي يا أبي قل تسمعيني مني بني هذه بلادك جنة تزهو مرابعها الغنية دهرا حماها قومنا يعطيهم الأفضلية لما تناسوا دينهم فاحتلها شر البرية قالت ألا من عودة أبتاه ماجدة أبي فرفعت صوتي قائلا أمران أمران أمران أمران فصلي يا ابنتي أمران فصلي يا ابنتي إسلامنا